احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. حكمة عجيبة غريبة وجديدة. الإنسان في الدنيا يعني محط لرعاية الله عز وجل وعنايته، فرب العباد سبحانه وتعالى يعني يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق على من يشاء، يعني يوسع هنا ويضيق هنا، ليس لأن خزائنه قد نفدت، لا، عشان يرى كيف يشكر الشاكر وكيف يصبر الصابر، كيف يشكر الغني وكيف يصبر الفقير. فالمسألة جعل الله قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. لما نلاقي أن 49% من فقراء العالم مسلمين، يبقى كلنا آثمين، كلنا الإثم يركبنا من يعني مفرق شعرنا إلى أخمص أقدامنا، لأننا تركنا مسلمين ومسلمات فقراء في العالم الإسلامي، لأن ربنا جعل قوت الفقير في زكاة الغني. فيبقى لما يوجد فقير يبقى الغني ما طلعش الزكاة على طول فورا، يبقى في مجموعة من الأغنياء لم يخرجوا زكاة أموالهم. طيب، فرب العباد لما يعطي سبحانه وتعالى هو يعطي بقدر وبقدر. كيف يعني؟ يعني ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. بسط الله الرزق لفرعون، عمل ايه؟ شوف عمل ايه فرعون يا الطاغية. بسط الله الرزق لقارون، عمل ايه؟ يا الله، قال انما اتيته على علم عندي. لكن لما بسط الرزق لسليمان وبسط الرزق لأبيه داود من قبل، ويعني وقال اوتينا من كل شيء سبحان الله، قال ولما وجد العرش بلقيس مستقرا عنده، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر. هذا من اختبار عشان يشوف ربنا سبحانه وتعالى يرى أنا هشكر على النعم دي ولا أكفر. والقضية أن الله يضيق على بعض من عباده، يقل ما تفرح به. ليس عنده سيارة يركبها، ليس عنده بيت واسع، ليس عنده مال وفير، فإيه الفرح بتاعه محدود، فالحزن أيضا عند الفقد محدود. لكن اللي عنده كثير ويجي يفتقده تبقى مصيبة. كيف يعني؟ يعني أن سبحان الله العظيم تجد واحد تولى وزارة معينة، لو هيل وهيلمان كما يقولون، بعدهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وحاجب وسكرتارية وإدارات، ويؤمر فيطاع ويقول فيستمع إليه سبحان الله، وإذا ذهب ولده للزواج يزوجوه، وإذا بنته يخطبها 20 خاطب ومئة خاطب سبحان الله. فإيه يكثر ما يفرح به، فيجي لما ينزع منه كل هذا حلاوة رضاعها ومرارة فطامها. يا الله، ساعة الرضاعة جميلة سبحان الله، منظر المسؤول راح والمسؤول جه والمسؤول في الجريدة ومسؤول في التلفزيون، ولكن إذا ولت عنه وهو لم يتق الله، يا الله يكثر حزنه. يقول يا إله إلا الله، ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. فلما يقلل رب العباد عليك ويضيق لا تحزن. ليه؟ الله يعلم ضعف الإنسان، وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان ليس قويا بالدرجة المتصورة، لا، نحن ضعفاء. وقال ربنا ولنبلونكم، فبكى البصري قال يا بصري ما الذي يبكيك في هذه الآية؟ قال يا رب لو بلوتنا، يعني اختبرتني، عن لفضحتنا وهتكت أستارنا. يا الله، يا ربنا لو ابتلنا مرة وقال ايه مالك اللي عندك ده، هتخرج نصفه للفقراء. ها الناس تعمل ايه؟ ترسب. قل ليه؟ هنطعم لو يشاء الله اطعمه. لان لا، ده انت على قدر المجهود، على قدر من الزكاة، كلما كبر المجهود قلت الزكاة. كيف يعني؟ المال اللي انت كل يوم بتشتغل عشانه، تيجي اخر الشهر تقبض، وبعدين اخر السنة يتوفر لك مبلغ بلغ 83 او 85 جرام ذهب. اول ما يبلغ 85 جرام من الذهب تخرج 2.5%، الالف على 25، معك $1000 يبقى 25، وايه لك 975. يا الله، معقول هذا الكلام؟ كل 40 جزء عليك جزء، تاخذ انت 39 وتطلع الجزء، كل 40 شاه عليها شاه واحده، كل 40 جنيه او دولار او دينار او درهم عليه ايه؟ درهم واحد، وليك 39 جزء. الله، ده كرم ربنا. طيب، فلما رب العباد عز وجل جعل هذا الدرهم وهذا الدينار اللي هو زكاة مالك ده طعام اخوك الفقير، طب انا ما اخرجت الدينار ولا الدرهم، يعمل ايه؟ اخي الفقير يموت جوعا. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جائع. جار من؟ كانوا زمان يفسرون الجار انه لغاية سبع ابواب في الحارة ولا في الشارع. لا، انت الان في الامارات العربية المتحدة، اخوك المسلم الاندونيسي والباكستاني اللي بعيد عنك بعدة ساعات من الطيران هو جارك، اخوك المغربي المسكين جارك، اخوك النيجيري المسلم في نيجيريا جارك، كل هؤلاء جيران، لان اصبح العالم قرية واحدة. هو يعني قرية واحدة في الاتصال، مش قرية واحدة صغيرة في العطاء. يعني اشمعنى يعني قبلناها بالاتصالات ولم نقبلها بالعطاءات؟ لا بالعكس، هو ده اخوك جارك الفقير. ان بات اخوك المسلم الكيني او اللي في السودان او اللي في اي بلد بات جائعا وانت شبعان، والله يا شيخ اتق الله، تقعد تاكل انت واولادك خمس ست انواع كل يوم، واخوك المسلم اللي في مجال افريقيا يعني، وانت تعلم كيف تعينه، الجمعيات الخيرية ما شاء الله مليئة في العالم الإسلامي، أهل الخير موجودين، فأسلك نفسك مع أهل الخير، لكن تضيع حياتك وتأخذ المال كما قال عمر، اللهم إني أعوذ بك من مال يتمتع به ورثتي من بعدي وأعذب أنا عليه وأحاسب في قبري. لا، أنا مش عايز كده، أنا عايز مالي. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ماذا بقي من الشاة يا عائشة؟ قالت ذهبت كلها وبقي الذراع. شلنا لك الكتف عشان عارفين انت تحب لحم الكتف، سبحان الله. قال بل بقيت كلها وذهب الذراع. كلها بقيت لنا عند الله، لنا طلعناها لله، واللي ضاع علينا هو اللي احنا ايه هنأكله. مش معنى كده الانسان يقتر على نفسه ابدا، ولكن القضية ايه؟ انظر الى فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الانسان سبحان الله اللي طلعته للفقير هو ده اللي بقي لك، واللي كنسته عندك هو ده اللي ضاع عليك. ليه؟ لان الانسان سوف يجد ما الذي سوف يثمر عليه شجرة الانفاق، من الذي ايه ينفق في سبيل الله، زي ايه؟ كمثل حبة انبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. انا عايزك بالله عليك اليوم بعد ما تسمع سمعت الحكمة دي، وإن شاء الله طول ما أنا حي فيه كل شهر قسط الآخرة. يا أخي أنت تدفع قسط للبيت وقسط للأرض وقسط للسيارة، يا أخي خلي قسط الآخرة من ضمن. أنا قلت لكش 1000 ولا 2000، يا أخي خليها 10، خليها 5، خليها 3، بس خليها إيه باستمرار. أفضل الأعمال عند الله أدومها وإن قل. ليقل ما تفرح به، يقل ما تحزن عليه. لا تحزن أبدا على ضياع مال ولا دنيا، الحزن الحقيقي على ضياع الدين وعدم خشوع القلب وعدم الإنفاق في سبيل الله وعدم إدخال السرور على المسلمين من الفقراء والمحتاجين وأقاربكم أول الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا فيها الرقة والحنان والعطف على كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم تقبل منا وأقبلنا يا رب العالمين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.